السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ما زلنا بحول الله ومدده وتوفيقه مع هذه السورة العظيمة، سورة التوبة. وصلنا إلى تفسير قول الله جل ذكره: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة الدين. من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وكذلك من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم رضي الله عنهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين اتبعوهم بإحسان بالاعتقادات والأقوال والأعمال. إذا أردت أن تكن من هؤلاء السعداء فعليك أن تتبع سلف الأمة من الصحابة وأتباع بإحسان، تكن تابعا لهم في العقيدة والقول والعمل والعبادة، فهؤلاء هم الذين سلموا. وكذلك في الأخلاق والمعاملات، هؤلاء هم الذين سلموا من الذم وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله سبحانه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الله تعالى أحل عنهم عليهم رضوانه الذي هو أكبر نعيم أهل الجنة، ورضوا عنه الله تعالى، رضوا هؤلاء المؤمنون رضوا عن ربهم سبحانه في الدنيا، وكذلك رضوا عن نعيمه العظيم في الآخرة. أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الجارية التي تساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض الناظرة، خالدين فيها أبدا، لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا، لأنهم مهما تمنوا أدركوه ومهما أرادوا وجدوه. والله يا إخواني، هذا هو الفوز العظيم الذي إذا حصل للعبد فقد حصل له كل محبوب للنفس، ولذة للأرواح، ونعيم للقلب، وشهوة للبدن، واندفع عنه كل محذور. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الصالحين الكرام الذين اتبعوا سلف الأمة بإحسان يا حي يا قيوم. والإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه قال: والسابقون الأولون فيهم ستة أقوال: أحدها أنهم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله، والثاني أنهم الذين بايعوا رسول الله بيعة الرضوان وهي الحديبية، والثالث أنهم أهل بدر، والرابع أنهم جميع أصحاب رسول الله حصل لهم السبق وصحبته. قال محمد بن كعب القرظي: إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي محمد وأوجب لهم الجنة، محسنهم ومسيئهم رضي الله عنهم وأرضاه. والخامس أنهم السابقون بالموت والشهادة، سبقوا إلى ثواب الله وذكره، سبقوا إلى ثواب الله تعالى. والسادس أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة. الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: يخبر الله تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. وثم قال كلمة جليلة جميلة، قال: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم. إي والله يا ويلهم، يا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله تعالى من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه، ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. نعم والله. الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول: والأنصار اسم إسلامي قيل لأنس بن مالك أرأيت قول الناس لكم الأنصار اسم سماكم الله به أم كنتم تدعون به في الجاهلية؟ قال بل اسم سمان الله به في القرآن. ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار. وهذه الآية نص من القرآن الكريم على تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ثم قال ذكر شيئا مما ذكرناه من كلام ابن الجوزي رحمة الله عليه. وذكر بعد ذلك قال فقال اتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجرين الأولين من غير خلاف بينهم، وأما أفضلهم فقال أبو منصور البغدادي التميمي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحليبية. وأما أولهم إسلاما فذكر قول ابن عباس أن أول الناس إسلاما أبو بكر، ثم قال أو ما سمعت قول حسان إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل خير البرية أتقاها وعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل. الثانية التالية المحمودة مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل رضي الله عنه. ثم ذكر أيضا بعد ذلك أن قول الثاني أن أول من أسلم علي، ثم قال أيضا وقيل أول من أسلم زيد بن حارثة، ثم قال وقيل أول من أسلم خديجة، ثم قال وكان إسحاق بن إبراهيم بن راوي الحنظلي يجمع بين هذه الأخبار، فكان يقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة ومن الصبيان علي ومن الموالي زيد بن حارثة ومن العبيد بلال رضي الله عنهم أجمعين. والمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله فهو من أصحابه أو صاحبه، كما قال البخاري رحمة الله عليه من صاحب النبي أو رآه، لأنه يدخل فيها من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحافظ ابن حجر اجتمع به وإن كان أعمى لم يراه. قال البخاري من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وقال لا خلاف أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر. وإذا به يقول أيضا بعد ذلك تضمنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل من قام من مناقب الشريعة في علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك من العطاء في المال والرتبة في الإكرام. واختلف العلماء في تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم، فروي عن أبي بكر الصديق أنه كان لا يفضل بين الناس في العطاء بعضهم على بعض بحسب السابقة، وكان عمر يقول أتجعل ذا السابقة كمن لا سابقة له، فكان عمر يفضل في خلافته أهل السابقة. ثم قال عند وفاتي لئن عشت إلى غد لألحقن أسفل الناس بأعلاهم فمات من ليلته رضي الله عنه. قوله والذين اتبعون بإحسان، قال الإمام القطب رحمة الله عليه واختلف العلماء في التابعين ومراتبهم، فقال الخطيب البغدادي التابع من صاحب الصحابي، وقيل وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه من لقى الصحابي وإن لم توجد الصحبة العرفية. وأيضا أكبر، ثم قال بعد ذلك وأكبر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهم سعيد جمعهم بعض أهل العلم في بيتين. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فقاء السبعة من أهل المدينة سعيد بن المسيب القاسم بن محمد عروة بن الزبير خارجة بن زيد أبو سلمة بن عبد الرحمن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود سليمان بن يسار. وقال الإمام أحمد أفضل التابعين سعيد بن المسيب، فقيل وعلقمة والأسود، قال سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود. وعنه أيضا قال أفضل التابعين قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق، هؤلاء كانوا فاضلين ومن علية التابعين. وقال أيضا كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة، فهذا أكثر الناس عنهم رأيهم فهذا أكثر الناس عنهم رأيهم. ولا شك نص النبي صلى الله عليه وسلم سيء خير التابعين أويس القرن، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر ابن أبي داود سيدة التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء أم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم وارضاهم جميعا. وفي التابعين طبقة تسمى بالمخضرمين، هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة الرسول وأسلموا ولا صحبة لهم، واحدهم مخضرم، وذكرهم مسلم فبلغ بهم 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسهيل بن غفلة الكندي وعمر بن ميمون الأودي وأبو عثمان النهدي وعبد خير بن يزيد الخيواني وعبد الرحمن بن مل وأبو الحلال العتكي، وممن لم يذكره مسلم منهم أبو مسلم الخولاني، عبد الله بن ثوب، والأحنف ابن قيس رضي الله عن الجميع. وأما نحن، ما أجمل ما قاله القرطبي رحمة الله عليه في ختام هذا البحث، قال: فهذه نبذة من معرفة الصحابة والتابعين الذين نطق القرآن بفضلهم رضوان الله عليهم، وكفانا نحن قوله جل ذكره: كنتم خير أمة أخرجت الناس، وقوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقول رسول الله: وددت أن لو رأينا إخواننا فجعلنا إخوانا، إن اتقينا الله واقتفينا آثاره حشرنا الله في زمرته ولا حاد بنا عن طريقته وملته. اللهم آمين يا رب. اللهم ارزقنا التقوى، وارزقنا اقتفاء آثار النبي محمد، واحشرنا يا رب في زمرته، ولا تجعلنا نحيد أبدا عن طريقته وملته، يا أكرم الأكرمين يا رب العرش العظيم. ربنا تعالى يقول: وممن حولكم من الأعراب منافقون، من أهل المدينة مردوا على النفاق. ومن أهل المدينة، ومن حولكم من الأعراب، أي ممن حولكم من حول المدينة من الأعراب منافقون كذلك، وأيضا من أهل المدينة مردوا على النفاق. مردوا على النفاق، قال القرطبي رحمة الله عليه، أي أقاموا ولم يتوبوا. وقال أيضا غيره، غير ابن زيد: لجوا فيه وأبوا غيره، والمعنى متقارب. وأصل الكلمة من اللين والملاسة والتجرد، فكأنهم تجردوا للنفاق نسأل الله العافية. ومنه رملة مرداء لا نبت فيها، وغصن أمرد لا ورق عليه، وفرس أمرد لا شعر على ثنته، وغلام أمرد بين المرد بين المرد، ولا يقال جارية مرداء، وتمريد البناء تمليسه. نعم. فربنا تبارك وتعالى يقول: ومن أهل المدينة، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، أي مرنوا واستمروا عليه نسأل الله العافية، ومنه شيطان مريد ومارد، لا تعلمهم بأعيانهم يا محمد، وإنما تعرفهم في لحن القول، كما قال الله تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول، لأن هذا من باب التوسم، يتوسم المرء بصفاتهم فيعرفون. فربنا تبارك وتعالى يقول: لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين. قال ابن الإمام جرير الطبري: قال بعض أهل العلم: هي فضيحتهم، فضحهم الله بكشف أمورهم وتبيين سرائرهم للناس على لسان الرسول. وقال آخرون: ما يصيبهم من السبي والقتل والجوع والخوف في الدنيا، التي في الدنيا، هذا الدنيا. وقال آخرون: معنى ذلك سنعذبهم عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة. وقال آخرون: كان عذابهم إحدى المرتين مصائبهم في أموالهم وأولادهم. والإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه قال في قوله تعالى: سنعذبهم مرتين، ذكر كثيرا المرة الثانية، ذكر كثيرا عن أهل العلم العذاب الثاني أنه عذاب القبر. فقال: العذاب الأول الفضيحة باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم، باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، والثاني عذاب القبر. وهذا ذكر الحسن وقتادة. الحسن وقتادة قالوا: عذاب الدنيا وعذاب القبر. وأيضا قال غيرهم: الأول بالمصائب في أموالهم، والثاني عذاب القبر. وأيضا بعضهم قال: بالجوع والقتل، والثاني عذاب القبر، لأن الله تعالى قال: ثم يردون إلى عذاب عظيم. وهذا العذاب العظيم نسأل الله العافية هو عذاب يوم القيامة، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذابه وغضبه يا رب العالمين. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم أي بأعيانهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة. وربنا ستير يحب الستر، والله يذكر الأوصاف حتى يتضح العباد تعلم أوصافهم، لكن كان الشرع المبارك لا يظهر أعيانهم لما في ذلك من الحكمة العظيمة. نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. احتمل أن التثنية كما قال المحافظ العلامة ابن السعد رحمة الله عليه وغيره يحتمل أن التثنية على بابها، وأن عذابهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والغم والكراهة لم يصيب المؤمنين من الفتح والنصر، وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار. ويحتمل أن المراد سيغلظ الله تعالى عليهم العذاب ويضاعفه عليهم ويكرره، نسأل الله العافية. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. الله تعالى يقول آخرون ممن حولكم من المدينة، وآخرون ممن بالمدينة ومن حولها، بل ومن سائر البلاد الإسلامية، اعترفوا بذنوبهم، أقروا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهر من أدرانها. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولا يكون العمل الصالح كما قال السعدي، لا يكون العمل الصالح إلا إذا كان معه مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح. فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من التجري على بعض المحرمات والتقصير في بعض الواجبات مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم. فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم، وتوبته على عبده نوعان. تدبر هذا الكلام الجليل. توبة الله على العبد نوعان: أولا التوفيق للتوبة، والثاني قبول التوبة بعد وقوعها منه. وإن الله غفور رحيم وصفه سبحانه جل ذكر المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهما، بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بهما. فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، وصدق الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. اسمع لختام الآية الجليل: إنه كان حليما غفورا. ومن مغفرة سبحانه أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل القليل قابل الله تعالى توبتهم ويعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم. فهذه الآية أيها الحبيب الغالي دالة على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحا، مخلط اعترف بذنبه ونادم لكن لم يتب توبة نصوح من جميع ذنوبه، هذا تحت الخوف والرجاء وهو إلى السلامة أقرب. وأما المخلط الذي لم يعترف ولم يندم على ما مضى منه بل لا يزال مصرا على الذنوب فإنه يخاف عليه أشد الخوف. نعم. وهنا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال الحافظ الكثير رحمة الله عليه ذكر الحديث الذي رواه الإمام البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، هذه الجنة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم: اذهبوا فقعوا في هذا البحر، في هذا النهر، فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي أي الملكان الذين معه: هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. اللهم اغفر لنا في الدنيا كل ذنب يا رب، واجعلنا نلقاك ونحن أطهر عبادك وأحبهم إليك يا رب. ثم يقول الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم أي قال الله لرسوله ومن قام مقامه آمرا له بما يطهر المؤمنين ويتمم إيمانهم، خذ من أموالهم صدقة. واللفظ عام يشمل الزكاة المفروضة ويشمل الصدقة، صدقة التطوع، تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة، وتزكيهم أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم، وصل عليهم، ادعو لهم أي للمؤمنين عموما وخصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم، إن صلاتك سكن لهم أي طمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم، والله سميع أي الله يسمع دعاءك سمع إجابة وقبول، وعليم بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يمتثل لأمر الله ويأمر بالصدقة ويبعث عماله لجبيتها، فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له وبرك، كما الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأيضا في حديث جابر أن امرأة جابر، والحديث أيضا ثابت صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليك وعلى زوجك عليه الصلاة وتم السلام. نعم، إن صلاتك سكن لهم. وهنا أمر من الله تعالى بأن يأخذ عليه الصلاة والسلام من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولهذا اعتقد بعض مانع الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا خاصا برسول الله، ولهذا احتجوا بهذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر رضي الله عنه وسائر الصحابة، وقاتلهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله. وقد قال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله لأقاتلنهم عليه. وما أجمل ما رواه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه بالحديث، وإن كان يعني الحديث فيه ضعف، قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولده. أقول: وإن كان الحديث فيه ضعف يشهد له حديث أم سليم وأبو طلحة لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما: اللهم بارك لهما في ليلتهما فرزق بولد، وهذا الولد حفظ القرآن ورزقه الله بعشرة من الولد كلهم يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى. وهنا الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال وعلى القول الأول فهو خطاب للنبي يقتضي بظاهر اقتصاره عليه، فلا يأخذ الصدقة سواه، ويلزم عليها هذا سقوطها بسقوطه وزوالها بموته. وبهذا تعلق مانع الزكاة على أبي بكر، وقالوا أنه كان يعطينا عوضا منها التطهير والتزكية والصلاة علينا، وقد علمناها من غيره، ونظم ذلك شاعرهم، فقال: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر، وإن الذي سألوكم فمنعتم لك التمر أو أحلى لديهم من التمر، سنمنعهم ما دام فينا بقية كرام على الضراء في العسر واليسر. قال ابن العربي: أما قوله من هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتحق به غيره، فهو كلام جاهل بالقرآن، غافل عن مأخذ الشريعة، متلاعب بالدين، فإن الخطاب في القرآن لم يرد بابا واحدا، ولكن اختلفت موارده على وجوه، فمنها خطاب توجه إلى جميع الأمة، كقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ونحو. ومنها خطاب خص به ولم يشركوا فيه غيره لفظا ولا معنى، كقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقول: خالصة لك، ومنها خطاب خص به لفظا وشرك جميع الأمة معنا وفعلا كقول أقم الصلاة لدلوك الشمس وقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فكل من دلكت عليه الشمس مخاطب بالصلاة وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطب بالاستعاذة وكل من خاف يقيم الصلاة بتلك الصفة. ومن قبيل هذا قول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وعلى هذا المعنى جاء قوله يا أيها النبي اتق الله ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وهنا أيها الأحبة الكرام ربنا تبارك وتعالى يقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. في الآية السابقة خذ من أموالهم صدقا تطهرهم وتزكيهم فيها دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة فإنها أموال تنمى ويكتسب بها فمن العدل أن يواسى بها الفقراء أو يواسى منها الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة. وما عدا أموال التجارة فإن كان المال ينمى كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل فإنها تجب فيها الزكاة وإلا لم تجب فيها لأن إذا كانت للقنية لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة مالا يتمول ويطلب منه المقاصد المالية وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها. وفيها من الفوائد أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله وإنه لا يكفرها شيء سوى أدائها لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. وفيها استحباب الدعاء من الإمام أو نائب لمن أدى الزكاة بالبركة وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرا بحيث يسمع المتصدق فيسكن لذلك. أيها الحبيب الغالي منها أيضا من الفوائد أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلمة الطيبة وبالكلام اللين والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة وسكون قلبه وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة أو عمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء عليه. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. أخبر الله تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمر مثل أحد كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وأيضا لنا وقفة مع هذا الحديث وخاصة في كلام الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال ويأخذ الصدقات هذا نص صريح في أن الله تعالى هو الآخذ لها والمثيب عليها وأن الحق جل ذكره والنبي وأن الحق له عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم واسطة فإن توفي فعامله هو الواسطة بعده والله عز وجل. هذا كل هذا رد على مانع الزكاة والله عز وجل حي لا يموت وهذا يبين أن قول سبحانه خذ من أموال صدقة ليس مقصورا على النبي كما تقدم. الإمام القرطبي أجاد في هذه اللفظة ولكنه في الكلام القادم هناك بعض المؤاخذات نسأل الله سبحانه يرزقنا البصيرة في الدين ويرحم الإمام القرطبي رحمه واسع يا رب العالمين. قال ذكر الحديث إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه وقال وذكر الحديث أيضا لا تصدق أحدكم أو أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه في ربيها وفي رواية فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. وقال علماؤنا هو يأتي يقول قال الحافظ الإمام القرطبي على ذلك قال علماؤنا رحمهم الله في تأويل هذه الحديث إن هذا كناية عن القبول والجزاء عليها كما كنا بنفس الكريمة المقدسة عن المريض تعطفا عليه بقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. وخص اليمين والكف بالذكر إذ كل قابل لشيء إنما يأخذ بكفه ويمينه أو يوضع له فيه فخرج على ما يعرفونه والله جل وعز منزه عن الجارحة. انتبه هذا كلام خطأ هذا الكلام في مؤاخذات كبيرة ومخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة لكن رحمة الله تعالى على الإمام تأول في هذا وجرى على مذهب المتأولين في هذا الباب. ويقول وجاءت اليمين في كلام العرب بغير معنى الجارحة كما قال الشاعر: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. ثم قال: أي هو مؤهل للمجد والشرف، ولم يرد بها يمين الجارحة، لأن المجد معنى، فاليمين الذي تتلقى به رايته معنى، وكذلك اليمين في حق الله. وقد قيل إن معنى تربو في كف الرحمن عبارة عن كفة الميزان التي توزن فيها الأعمال، فيكون من باب حذف المضاف، كأنه قال: فتربو في كفة ميزان الرحمن. أقول هذا كلام خطأ، رحم الله الإمام القرطبي رحمة واسعة وغفر الله له، وصرف لنص الشرع عن ظاهره وتأويل له من غير داع. وإنما أهل السنة يؤمنون بأن لله يد، ويؤمنون بأن له كف سبحانه جل ذكره، ويؤمنون بأن له أصابع سبحانه بحمده، ولكن هذا كله على قانون ليس كمثل شيء، هو السميع البصير. فالله لا يشبه شيء من مخلوقاته، ولا يشبه شيء سبحانه بحمده، بل على القانون الذي وضعه أهل السنة وإمامهم المقدم الإمام مالك، وحيث قال: الإيمان به واجب، والكيفية غير معلومة، والسؤال عنه بدعة. فنسأل الله أن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يوفقنا لكل خير. وربنا تعالى يقول في ختام هذه الآيات المباركات: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. قال مجاهد: هذا وعيد، يعني من الله للمخالفين أوامره، بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى رسوله وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة. الله أكبر. أعمالك يا عبد الله تعرض على المؤمنين وعلى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرض على الله قبل ذلك. قال الله تعالى: يومئذ تعرضون تخفى منكم خافية، وقال: يوم تبلى السرائر، وقال: وحصل ما في الصدور، وقد يظهر ذلك للناس في الدنيا. وذكر الحافظ بن كثير الحديث الذي فيه: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كائلا ما كان. وهذا الحديث ضعيف، فيه ابن لهيعة، وأيضا فيه دراج عن أبي الهيثم. وذكر أيضا: إن أعمالكم تعرض، الحديث ذكر حديث: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وهذا أيضا فيه رجل لم يسمي، ولكن رجح الإمام القيم أن الأموات يعلمون بعمل الأحياء، وذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية وغيرهم. وروى البخاري قالت عائشة، وقال الإمام البخاري: قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد، والحديث رجال ورجال الصحيح، وقال الترمذي عنه: حديث حسن صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره يعمل صالحا، لو مات عليه لدخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، نسأل الله يربط على قلوبنا بالإيمان يا رب. وإن العبد ليعمل برهة من دهره بعمل سيء، لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول بعمله عملا، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته. قال: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبض عليه. وأنا يا رب أرجوك وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفقني وتوفق إخواني لعمل صالح دائما أبدا ما حيينا، وتوفقنا للعمل صالح جليل كبير عظيم قبل موتنا، وتميتنا عليه يا رب. اللهم توفنا يوم أن تتوفنا وأنت عنا راض، يا حي يا قيوم بك نستغيث، فلا تكلنا يا رب إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. ثم الله تعالى يقول: وقل اعملوا، يقول: وآخرون مرجون لأمر الله. هؤلاء الذين أرجئوا وآخرون مرجون، قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك غير واحد، هم الثلاثة الذين خلفوا أي عن التوبة، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شكا ونفاقا، فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم باستواري كما فعل أبو لبابة. وأقول لا تصح في هذه الآية يعني سبب للنزول، لأن بعض العلم ذكر أن أبو لبابة نزلت الآية فيه، والله سبحانه جل ذكره قال وآخر مرجون أي مرجؤون، أرجأ هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية، وهي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت، يقول الله تعالى إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، أي هم تحت عفو الله، إن شاء الله تعالى عفى عنهم وإن شاء عاقبهم سبحانه وبحمده، ولكن رحمته غلبت غضبه، وهو عليم حكيم، عليم من يستحق العقوبة ممن يستحق العفو، حكيم في أفعاله وأقواله، لا إله غيره ولا رب لنا سواه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.